مين كان يصدق انك انت خلاص معايا وقدرت اوصل للياما حلمت بيه في الدنيا دي؟ هتبتدي اجمل حكايه من بكره شوفني عشانك انت انا هعمل ايه. مين كان يصدق انك انت خلاص معايا وقدرت اوصل للي ما حلمت بيه في الدنيا دي؟ هتبتدي اجمل حكاية من بكره شوفني عشانك انت انا هعمل ايه. هات عيني في عينيك طمني بالله عليك، قولي ان احنا بقينا لبعض حبيبي خلاص، مش هتسيبني يوم ولا هبعد عنك في يوم، ولا هيفرق بينا حبيبي في يوم الناس. هات عيني في عينيك طمني بالله عليك، قولي ان احنا بقينا بعض حبيبي خلاص، مش هتسيبني يوم ولا هبعد عنك في يوم، ولا هيفرق بينا حبيبي في يوم عايش حياتي وعمري ليك، ومش هشوف بعيني غيرك ليك هعيش. ده انا كل حاجة حلمت بيها لقيتها فيك، من غيرك انت الدنيا كلها ما تساويش. انا من النهاردة عايش حياتي وعمري ليك، مش هشوف بعيني غيرك ليك هعيش. ده انا كل حاجه حلمت بيها لقيتها فيك، من غيرك انت الدنيا كلها ما تساويش. حط عيني في عينيك طمني بالله عليك، قولي ان احنا بقينا لبعض حبيبي خلاص، ولا هبعد عنك في يوم، ولا هيفرق بينا حبيبي في يوم الناس. هات عيني في عينيك طمني بالله عليك، قولي ان احنا بقينا لبعض حبيبي خلاص، مش هتسيبني يوم ولا هبعد عنك في يوم، ولا هيفرق بينا حبيبي في يوم ترجمة. معاك في يوم ولا هيفرق بينا حبيبي في يوم.